وابن اخ شقيق والاخ الاب وشويه كل دول حكموا مين؟ منين؟ وهكذا. طيب سايب عمه وعم وعم شقيق وعم وعم واخ الاخ يعني الاعمام كلهم. فلازم نعرف الدرجات دي عشان مفيش مره اديها اخ الاب اقول له انا قلت اخ الاب معبود ده ولا شيطان ده خطا. بالقوه كده ابنك اقوى ظالم من اخ الاب. بعد كده هو الاخ وجد وجد وجد وجد. بعد كده الاخوه الاشقاء. طيب لما يكون عندي اخ شقيق وعندي اخ لاب نلعب ملعب ايه؟ الشقيق. طيب ابن اخ شقيق واخ الاب ملعب ايه؟ ابن الاخ يبقى الاخ الاب اقرب من ابن الاخ الشقيق. Thank you. البنت بتبقى عصبة مع اخوها، معانا ابنك معنى نعصبها يعني ده اللي سمعته الذكر مثل حصل الانثيين. كل من كان لها النصف والثلثان يوم الاربعه دول ماشي كل الاربعه دول اذا انفرضنا اخذنا النصف واذا كنا اثنين فاكثر لهما الثلثان تمام. اذا وجد معهن اخ مع ابن ولد او اخ او عم ده يسمعه في التعصيب الذكري زيد وحصي الانثيين. يبقى البنت مع اخوها للذكر مستحاضة الأنثيين، الأخت الشقيقة مع أخ الشقيق للذكر مستحاضة الأنثيين، الأخت الأب مع أخ الأب للذكر مستحاضة الأنثيين، للبنت ابن مع ابن الابن سواء كان أخوها أو ابن عمها أو أحيانا أنزل منها يعصبها أيضا. ماشي ازاي بقى؟ ثاني ده بقى للبنت ماذا عن العزيز؟ وبنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن تقول انت عزيز منين؟ نقول شيء مثال استخدام الصورة والصورة دي البنت لها نصف برضه بنت البنت لها كام؟ ثلث. دي لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء ده تحت دول الدرجتين دي ده هيعصر وياخد تعصيب بس مش مع البنت اللي الاعلى منه ومع الاعلى منه يبقى يطلع ياخد الباقي مع وعصرهن للسنة المصحف. ولولا هذا لم تنس هذه ولا هذه ولا يسموه البيت المبارك. ماشي ماشي ايه هو شوف انا نزل البيت لان دول خلاص طلبوا كمية خلاص دي انزل منه خلاص فلا انزل بلاش انزل بلاش ده كان من خلاص. طيب لو ده موجود تحت منه برضه بنت ابن ابن ابن ابن معلش يقول ليه؟ لان هو اعلى لكن هو انزل طلع حاجه اللي فوقه واللي فوق كمان وغرسهن مع معه الذكر المستحصي الانثيين. يبقى ابن الابن ده بيعصب او ابن الابن احيانا يعصبها اخوها يعني ابن الابن ايه ممكن اخوها يعصبها ممكن ابن عمها يعصبها ممكن واحد لازم ياخد فوق تحت راسه يعصبها. يبقى الابن بتعصب من اكثر من جهه في المعصيه والابن دي صورتها كما ذكرت انا في الان. وبعدين بنت ابن ابن بنت ابن ابن وبعدين ابن ابن الاخر يبقى المسائل هنا نصف والسدس هكذا المسائل ستة على الاثنين على ثلاثة ستة على ستة على واحد على واحد كام؟ اثنين. الاثنين دول هيكونوا بيقولوا لنا ذكر مصلحة المسائل بس هنتكلم دلوقتي كيف نضع هذا الكسر وكيف نحل المسائل. يبقى كل دول هيشاركوا في الاثنين للذكر مصلحة المسائل. دي العصبة والبيت ماشي ماشي يوم الأربعاء بنات المسكرات عصبة بقى مع الليل عصبة مع الليل وهي مسألة الأخوات عصبة مع مين؟ مع البنات. بمعنى وجد بنت وأخت أو بنت وأخت لأب ماشي ماشي بنت واخت شقيقه يبقى البنت لها النصف واخت الشقيقه لها التعصيبه. بنت واخت واخت لا يبقى البنت نصف برضه والاخت الشقيقه برضه ايه؟ خد بالك الاخت الشقيقه لما تبقى عصبه تبقى اخذت عملت العمل اللي جاب نزلت منزل الراجل اللي جوزها فيه مات. طيب لما يكون يورث ما يورث. طيب اخت شقيقه وعم يورث عم يورث لان الاخت الشقيقه لا تنصب ارضا والعم لا تعصيبا. طب شنو العم والسعاده هي اللي تعصب تفتكروا البنوه القوه القوه الاخت الاخت الشقيقه الاخت الشقيقه ده لو معاها لا بلاش عم بلاش عم شو بتعني بنت وحشة هنا وقتها هي هنا هي العصبة وقتها هي العصبة إذا يكن الحال إن هي العصبة وقتها من السماء لكن لو أختي شقيقة وأخت الأب من الأخت الشقيقة وزوجه النصف والأخت الأب قطع سيما لكن لما بات عصبة مع البنت بقت هي العصبة سيما شوية العصبة ينفع يتعصب مع إيه؟ مات عن ثلاث أولاد اسمهم عصبات مع بعض مات عن بنت وخمس أخوة رجال من خمس أخوة إيه؟ عصبات لكن إن أنت كل البنت الأخوة عصبة والعمام عصبة ده غلط هو هو الطرف واحد العصبة طرف واحد العصبة فهنا ما اقول بنت واخت شقيقه واخت شقيقه عصبه فتقوم بعمل العصبه بمعنى ان هي هنا تجد مين اللي ما كانش عصبه مفروض يا ابني بقى العصبه مع اخيك لكن انا عصبه من ايه؟ ماشي عصبه مع اخيك تقوم تغرس هنا بقى للذكر المستعصر زي يقول الاخت البنت خد النصف والنصف بين الاخت الشقيقه والاخت الشقيق للذكر المستعصر ايه؟ دون زيك كل حاجة بتتغير كلام يبقى هنا ايه؟ بنت اخت شقيق اخت شقيق بنت نصف الاخت والاخت اللي سافر مش عنده سن لان الاخت عصب اخت طب اخت شقيقة فقط وما فيش اخت يبقى الاخت هنا عصبة مع البنت درس الباقي معاها اخت الاخت او معاها عم معاها اي حد في العم كل دول معمولين بمين؟ من اخت لان عصبة عصبة مع البنت دي النوع الثالث من ايه؟ من العصبة كده كل العصبات دي السبب واحد مش كده يعجبه او ابن على مثلا ابنه وابنه ثم جاءت الأخوة ثم جاءت الأخوة